إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الخلاق العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى أحق من ذكر، وأحق من حمد، وأحق من عبد، وأولى من شكر، وأعفى من قدر، وأجود من سئل، وأعدل من انتقم، حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته سبحانه وتعالى بعد الذنوب التي تحيط بالعباد. سبحانه من كريم، سبحانه من سميع، سبحانه من عليم، يسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ويراها سبحانه وتعالى، يراها ويسمعها، فكيف لا يرى ما في القلوب، وكيف لا يبصر ما في الضمائر. سبحانه من كريم، سبحانه من حليم، لا إله إلا هو، السر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، هو أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، فالدين ما شرع، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، أنزل كتابه الكريم، أنزل كتابه الكريم ليهتدي بها العباد، ليهتدي به العباد إلى صراطه المستقيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم أمته المراقبة لله في السر والعلانية، وفي الظاهر والباطن، وفي الخلوة والجلوح، رب أمته على معرفة الله جل جلاله، جمع الله عز وجل به قلوبا كانت قبل بعثته متشتتة، ورفع به بعد خمالة، وأعز به بعد ذلة، ونصر به بعد هزيمة. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه صلاة دائمة تامة إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا كريم. أما بعد، يا معشر المسلمين ويا معشر المسلمات، ويا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، مع وقفة أخرى من وقفات سورة قاف، ومع قول الله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن معكم رقيبا. أيها الإنسان الغافل، أيتها الإنسانة الغافلة، لا تنسى ولا تنسين أن معك رقيبا، فما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تتحرك أيها الإنسان ولا تتحرك يا أمة الله إلا تحت رقابة لا تغيب عنها سلتة ولا تنجو منها أي تصرف. إنك أيها الإنسان مهما بلغ أمرك ومهما على شأنك إنك تحت رقابة الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعلم ما في صدرك ويعلم ما في قلبك ويعلم ما في باطنك ويعلم ما في ضميرك. فإذا غشيك الليل فلا تظن أنه لا يراك أحد، فإن رؤية الله لا تحجبها الظلمات. وإذا ما دخلت بيتك وأغلقت عليك بابك فلا تحسبن أنه ليس معك أحد، فراقب الله الذي لا تخفى عليه خافية، فنظره إليك أقرب من نظرك إليه. أيها الإنسان يا أمة الله اعلمي واعلم أن هذه الحياة الدنيا إنما خلقنا لها من أجل الامتحان ومن أجل الاختبار، فنحن في امتحان وفي اختبار في كل دقيقة تمر علينا، كل دقيقة نحن في اختبار، كل ساعة نحن في امتحان، كل يوم نحن في امتحان واختبار، والممتحن هو الله، الممتحن هو الله الذي يرانا ولا نراه، ويعلم سرائرنا ولا نعلم منه سبحانه وتعالى إلا ما أخبرنا به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذه الرقابة الربانية الإلهية التي تحيط بنا من كل جانب، تحيط بالحاكم وهو يدبر أمر الناس، وتحيط بالغني وهو يتصرف في ماله، وتحيط بالمعلم والأستاذ وهو يربي الناشئة، وتحيط بالفقير وبالعامل وهو يتصرف في عمله، وتحيط بالزوجة وهي تتصرف في بيتها وفي مال زوجها، وتحيط بالزوج وهو يسعى لقوت أولاده ويربي أبناءه. كل هؤلاء تحيط بهم رقابة الله الذي لا تخفى عليه خافية. فهل عرفنا هذه الرقابة؟ هل دخلت إلى قلوبنا؟ هل شعرنا بها؟ هل شعر بها المسؤولون وهم يديرون أمر الأمة؟ هل شعر بها المراقبون للإعلام والمشرفون عليه وهم يقدمون إلينا هذه البرامج التي تخرب الأعراض وتهدم الفضائل وتفسد الأخلاق؟ هل راقب هؤلاء ربهم؟ هل راقب هؤلاء الرقيب؟ هل علم هؤلاء بالخبير؟ هل علم هؤلاء بالحسيب؟ هل راقب هؤلاء ربهم الذي لا تخفى عليه خافية؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا أيها المسلمون، لو سكنت رقابة الله في قلوبنا، لو سكنت رقابة الله في قلوبنا وتربينا عليها لصار عندنا ألسنة ذاكرة، ولصار عندنا عيون خاشعة وآذان لكلام ربنا صاغية، ولصارت عندنا جوارح لا تعرف معصية بل تتقرب إلى الله في كل وقت وحين. لو تربينا على رقابة الله وهو سبحانه وتعالى يربينا عليها من خلال كلامه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لو علمنا أن الله يعلم وسوسة النفوس ويعلم حركة الضمائر ويعلم كل ما تختلج به هذه البواطن، والله لكنا ذاكرين لربنا ولكنا خائفين منه، ولا أصبحنا في كل يوم ونحن ننظر إلى ما يكتب علينا في صحائفنا، ونحن ننظر إلى ربنا جل جلاله وهو يرانا، وهو سبحانه وتعالى يراقبنا، وهو سبحانه وتعالى يطلع على خفايا ضمائرنا، وهو سبحانه وتعالى يسجل علينا أعمالنا. ولكنه النسيان الذي ضرب على القلوب، لكنه النسيان الذي استولى على الضمائر، فأصبح العباد لا يراقبون ربهم، فإذا من فلتوا عن رقابة القانون يفعلون العجائب ويفعلون الكبائر ويمارسون الموبقات، فكأنه لا إله يراقب ولا إله موجود عند هؤلاء الذين يمارسون الجرائم والموبقات والخطايا والمعاصي ويظلمون العباد. وهناك من الناس، هناك من الناس من إذا جن عليهم الليل خرجوا في هذه الدنيا يطلبون المعاصي، يطلبون الجرائم، يطلبون هتك الأعراض. هناك من إذا أجن عليهم الليل يحسبون أنه لا يراهم أحد، لقد جن عليهم الليل إذا حجبوا بظلمة الليل فلا أحد يراقبهم. أين الله؟ أين خوف الله؟ أين علم الله؟ أين رقابة الله؟ فلماذا لا نربي هذا الجيل؟ لماذا لا نربي هؤلاء الشباب على الخوف من الله؟ لماذا لا نصلح أجهزة الإعلام حتى تبث في قلوب الشباب وفي قلوب الشابات وفي قلوب الفتيان وفي قلوب الفتيات رقابة الله الواحد الأحد، فيقرأ عليهم كتاب الله ومن خلاله يتربون. هذه هي التربية المنشودة إذا أردنا أن نبني جيلا، وإذا أردنا أن نكون شبابا، إذا أردنا أن نكون شبابا يحافظ على محارم الله ويحافظ على حدود الله، إذا أردنا أن نقضي على الجرائم التي نشكو منها، هذه الجرائم التي تمارس هنا وهناك التي يخافها كل أحد، فلماذا لا نسلك سبل الإصلاح؟ هذه سبل الإصلاح أيها الإخوة، سبل الإصلاح التي بها نربي الشباب، بها نكون جيلا يخشى الله ويخافه ويتقيه ويراقبه ويقف عند حدوده سبحانه وتعالى، وإذا عرضت عليه المعصية يقول إني أخاف الله، وإذا عرضت عليه المغريات والشهوات نظر إلى ما عند الله، نظر إلى ما عند الله من الجزاء الأوفى، جزاء الخائفين، جزاء الصابرين، جزاء الواقفين عند حدود الله، ينظر إلى جنة الله وينظر إلى ما أعد الله سبحانه وتعالى لمن خافه واتقاه، وحينئذ ستذوب الشهوات في قلبه بخوف الله جل جلاله. نقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ذكر الله خاليا ليس معه أحد، لا يخفى لا يخشى أحدا إلا الله. تذكر موقفه بين يدي الله. تذكر ظلمة القبر، تذكر سؤال الملكين، تذكر يوم ينشق عليه قبره، تذكر يوم يعرض على الله، تذكر يوم يقام ميزانه بين يدي الله، تذكر العرض الأكبر على الله، وإذا بقلبه يفيض بالدموع، وإذا بالعينين تجري بالعينان تجريان بالدموع من خشية الله، إذا بالعينين تجريان بالدموع من خشية الله. ونقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ذات منصب فلا يخاف عقوبة القانون، ذات جمال يغري، ذات جمال يغري به، ولكنه نظر إلى ماذا؟ نظر إلى جمال الحور العين، نظر إلى جمال الحور العين في جنات النعيم، فبدت له هذه المرأة التي تعرض عليه جمالها، بدت له قطعة من التراب، بدت له وظهرت له على أنها قطعة من التراب، فلم تؤثر في قلبه، لم تترك في قلبه أي أثر، لأن حب الله وحب رسول الله وحب الحور العين قد ملأ هذا القلب، فأصبح يقول: إني أخاف الله، أخاف الله الذي بيده حياتي وموتي، بيده أمري كله، فإذا شاء أن يقبضني وأنا على معصية الله قبض روحي. وكم من أناس، كم من شباب نسمع أخبارهم اليوم يشربون الخمر ويحملون معهم الفتيات ويركبون سيارتهم ويسوقون السيارة بطريقة جنونية، وإذا بالسيارة تصطدم فيموتون جميعا، يحشرون إلى الله عرايا سكارى، فتيات وفتيانا. هؤلاء لو راقبوا الله هل يفعلون ذلك؟ لا والله. فلنربي شبابنا على قصة يوسف، عندما عرضت له امرأة ذات منصب وجمال فماذا قال؟ معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين. يا أيها الشباب، عليكم بخوف الله، عليكم بمراقبة الله، الجأوا إلى كتاب الله، إلى كتاب الله، ففيه الحمى، فهو الذي يحميكم من هذه المغريات، من هذه الشهوات التي تعرض بالليل والنهار وتعرض بالصباح والمساء. فالجأوا إلى كتاب الله، تجدون فيه الشفاء، وتجدون فيه الحمى، وتجدون فيه الملجأ، فهو الذي يرد قلوبكم إلى الله، ويربطها بالله، ويزرع فيها خوف الله، ويزرع فيها خشية الله، ويزرع فيها مراقبة الله، حتى إذا مررتم بالشهوات قلتم وعملتم بما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقرأتم قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عصمني الله وإياكم من المعاصي والموبقات، ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب إلى محبته، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هناك شاب من الشباب الصالح المصلح الذي حدثتنا عنه السير وحدثنا عنه هذا التاريخ المبارك، وهو تاريخ الإسلام. كان يلقب بقتيل القرآن، كان يلقب بقتيل القرآن، هذا هو لقبه الذي اشتهر به. اشتهر بقتيل القرآن، وليس بقتيل العشق ولا بقتيل الحب ولا بقتيل الغناء، لا، إنه قتيل القرآن. هناك من شباب هذه الأمة، هناك من شباب هذه الأمة من داوم على عشرة القرآن ومعاشرته ورافق كتاب الله تعالى حتى استشهد مع هذا القرآن ولقب بقتيل القرآن. هذا الشاب هو علي بن فضيل بن عياض. علي بن الفضيل بن عياض كان إذا سمع القرآن لم يتمالك نفسه حتى يسقط إلى الأرض مغشيا عليه. وذات يوم صلى وراء أبيه الفضيل رحمهم الله تعالى، وقرأ الفضيل سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فلما بلغ أبوه في الصلاة إلى هذه الآية شهق شهقة وسقط إلى الأرض. وسمع أبوه بشهقته فخفف الصلاة وظل هكذا مغشيا عليه إلى منتصف الليل. ومرة أخرى سمع أباه وهو يقرأ من سورة الحاقة، فلما بلغ قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فما ملك نفسه حتى صعق صعقة وغشي عليه وسقط إلى الأرض. هكذا كان حاله مع القرآن الكريم. وإذا به ذات يوم يسمع قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأنعام، يسمع قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو ترى أيها العبد، لو ترى أيها الغافل، لو ترى أيها الظالم، لو ترى أيها المتكبر، لو ترى أيها المتجبر، لو ترى أيها العاصي، لو ترى يا آكل الرشوة، لو ترى يا آكل الربا، لو ترين أيتها المتبرجة، لو ترين أيتها الباغية، إذ وقفت على النار. وما أدراك ما النار؟ النار التي لا يقضى على أهلها فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها. لو ترى أيها المغتاب، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد. إذا وقف الكفار على النار تمنوا أن يردوا إلى الدنيا، ولكن هل تتحقق لهم هذه الأمنية؟ لا والله. سمع علي بن الفضيل هذه الآية فما ملك نفسه حتى صعدت روحه إلى الله، صعدت روحه إلى بارئها. إنه الذي قتله القرآن، ونعم القتله، لقد ذهب إلى ربه شهيدا، ذهب إلى ربه شهيدا ولقي سيده وفاطره وبارئه حميدا. هؤلاء هم أهل القرآن، أهله بالليل وأهله بالنهار وأهله في السفر وأهله في الحضر وأهله في بيوتهم وأهله في شوارعهم وأهله في أسواقهم. أما نحن فأهل من؟ أما نحن فأهل من؟ ماذا تسمع في بيوتنا؟ ماذا تسمع في أسواقنا؟ ماذا تسمع في شوارعنا؟ ماذا تسمع في دكاكنا؟ ماذا تسمع في دكاكنا؟ ماذا تسمع في مراكبنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف نفلح؟ وهذه الظواهر من الفساد، والظواهر من الغناء الدائر الفاسد الذي يدمر القلوب وينبت فيها النفاق. أيها الإخوة، لن ننتصر إلا إذا انتصرنا على شهواتنا ولذاتنا وأهوائنا، فحينئذ ينصرنا الله. ولقد قال ربنا جل جلاله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يخلصنا من أهوائنا ونفوسنا وشهواتنا ولذاتنا. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يقذف في قلوبنا حبه حتى يكون حبه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. اللهم ارزق لنا حلاوة الإيمان، وارزق لنا حلاوة الإقبال عليك، وارزق لنا حلاوة كتابك. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن الكريم أنيسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا عندك يوم يقوم الأشهاد. اللهم اشغل به ألسنتنا، واملأ يا ربي، واملأ يا ربي قلوبنا بمعانيه وأسراره، واجعلنا ممن تلوه آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين. اللهم انصر دينك وانصر كلمتك وانصر جندك المخلصين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في سبيلك أن تحفظهم. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق، واحفظ دماء المسلمين في فلسطين، واحفظ دماء المسلمين في الشيشان، واحفظ دماء المسلمين يا ربنا في كشمير، واحفظها في كل مدى في كل مكان. اللهم احفظ دماء المستضعفين ودماء المستضعفات ودماء الأطفال ودماء العجزة ودماء الشيوخ من هذه الأيدي الأثيمة، من هذه الأيدي الظالمة، من هذه الأيدي التي تسفك الدماء. اللهم عليك بهؤلاء الظلمة الذين جاءوا يحادونك ويحادون دينك ويحادون عبادك، اللهم عليك بهم. اللهم لا يعجزون قدرتك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أحرقهم بصواريخهم وأغرقهم بسفنهم ودمرهم يا ربنا ببنادقهم. اللهم لا تبقي منهم ولا تذر. اللهم إنهم قد طغوا في الأرض وأكثروا فيه الفساد، غرتهم قوتهم وغرتهم أسلحتهم وغرتهم يا ربنا، غرتهم يا ربنا قوتهم، وجاءوا يا ربنا يستعرضون قوتهم على المستضعفين من عبادك. اللهم عليك بهم. فأنت القوي المتين، فأنت القوي المتين، لا يعجزوك. اللهم إنك تأخذهم بما شئت وكيف شئت، فأخذهم كيف شئت وكيف كما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا منتقم يا جبار. اللهم عليك باليهود الظالمين المفسدين الذين داسوا كرامة المسلمين والذين نجسوا بيتك الكريم. اللهم عليك بهم، دمرهم تدميرا. اللهم لا تبقي منهم ولا تذر. اللهم يا رب نسألك أن تجمع كلمة المسلمين وتوحد بين قلوبهم وتجمع بين صفوفهم. اللهم اجمع شملهم على الحق الذي يرضيك عنهم. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا وتغفر ذنوبنا وتغفر ذنوب والدينا وآبائنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير وتسدد أمره. اللهم وفقه يا ربنا لكل خير. اللهم سدد أمره. اللهم وجهه وجهة الخير وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على تقواك والخوف منك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.